على قول ابن تيميه يعني يقول ان هو ما يخافوش، وبعدين كمان على نص الحديث ان هو ادخله الجنه، فالنبي قال انه دخل الجنه وده خبر معصوم، يبقى ايه؟ يبقى ما كفرش. لا انا عندي اللي بيكفر يشرك بيكفر، يبقى اسمه مشرك على طول. يبقى المساله دي بره بره الاجماع. يبقى لو استطعنا ان احنا نؤولها برضو للاجماع ده اصلا نؤولها، ما عرفناش ناخد بالاجماع ونسيب المساله الجزئيه. نمر الثلاثه بقى نقول ان هي اصلا المساله مش في الموضوع خالص، ده في انكار قدره الله عز وجل. نمر اربعه نقول ان الرجل لم ينكر القدره كلها. خلي بالك من الحته دي بقى، امال هو عمل ايه؟ انكر صوره من صور القدره، لانه فعلا هو منقدح في العقل، ما حدش يقول لربنا ما يقدرش، فعلا صحيح، لكن هو انكر صوره من صور القدره اللي هو ايه؟ قال لك ان ربنا معودنا عادات كده، فانا لما اطحن الناس بتموت بيمشي بينتف جثته كده زي ما هو، فبينزل في القبر، فربنا بقى بيبعثه ويحاسبه وبتاع لانه جثه. طب لو انا بقى، هو راجل فكر يعني، قال لك لو انا بقى اطحنت وطرت في الهواء كده، يبقى عادة ربنا مش انه مش هيقدر يجيبني، عادة ربنا ما يجيبنيش يسيبني، هو ظن كده، لان العادة في اللي بيموت بيموت على بعضه زي ما هو كده انسان جسمه كله واحد. فأم أنكر صورة من صور القدرة، وده اللي اتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مقالاته، انه اتكلم على انه أنكر صورة من صور القدرة. على كل حال عندنا كمان نقطة خمسة، وهي ان العلماء اكثر العلماء خالفوا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله على الجميع، وقالوا لا ده قدر، دي مش معناها إنكار القدر لا لغة ولا شرع. خلي بالك من المسألة دي، اللهم إيه الموضوع؟ قال لك لا قدر دي معناه من التضييق، في قوله فلئن قدر علي رب، أي إذا ضيق علي رب، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. اول ما ربنا سبحانه وتعالى كده يجيب الواحد ويقرره بكل حاجه، تعرف ان نسال الله السلامه والعافيه انه خلاص كده هيعذب. انما لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يلاقي كده فيه سهوله ها ويسر، يبقى تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيه. خلي بالك منه. يبقى لما يقول بقى فلما يقول فلئن قدر علي ربي، يقصد بها ايه؟ فلئن ضيق علي في الحساب. طيب عندنا كمان منها ليلة القدر. ليه اسمها سمت ليلة القدر؟ لأن ليلة القدر دي بتبقى في أيام معلومة من السنة، يبقى هي مش مبهواءة بقى في وسط السنة، ولذلك قدرة يعني متحدد وكده، مش كده؟ طيب ولا يمكن نقدر نقول إن قدرة هي إنكار القدر، ما نقدرش نقولها بالطريقة دي زي ما قلنا لا لغة ولا شرع. ليه؟ لأن ربنا لما حكى عن سيدنا يونس قال فظن أن لن نقدر عليه. فهل سيدنا يوسف ظن أن الله عز وجل يقدر؟ النبي من أنبياء الله يجهل صفة القدرة؟ حاشا وكلا. وما ليه الموضوع أن لن نقدر عليه؟ أنا حضيق عليه وجيب، عشان كده ربنا سبحانه حبسه فين؟ ضيق عليه، راح حبسه في بطن الحوت على طول، مش كده؟ يبقى ده كمان معنى إذن كمان هو بيخالفه، أن رأي ابن تيمية في المسألة دي ليس راجحا، لكن بيقول الكلام ده باعتبار يعني حتى نقول أنه هو بيقول أنه إيه، حتى لو قلنا أنه يعني قول ابن تيمية بتحتج به، نقول أن كمان لا حجة فيه من هذه الوجوه كلها. عندنا كمان بقى وجه سد بيقول إيه، قال لك خلي بالك من الرواية كويس، ده الرواية عند الإمام أحمد بيقول إيه، بيقول أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. على يعني ايه التوحيد؟ يعني راجل موحد، مات موحد. امال ايه القضيه؟ القضيه ان معاه اصل الدين، عشان كده بنقول لك ان قضيه اصل الدين واصول الدين لازم تفرق بينهم. معاه اصل دين الاسلام، معاه عباده الله وحده بلا شريك والكفر بالطاغوت ومخاصمه الكفار، خدت بالك من ده؟ معاه دي، لكن جاهل صفه من الصفات، فمات مسلما كما هو وعذر بجهله بهذه الصفه. ده طبعا تتنزلا على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، والا فالمساله مش في الايه، مش في الصفات خالص. إذن الحديث ليس في بابه، ودايما الواحد بيقول بيت الشعر ده اللي يتمثل بيه مع أهل الزيف اللي بيعرجوا على الشبهات ويتركوا الأصول الكلية ويحاولوا إن هم يعكروا عليها. الشاعر بيقول سألته عن أبيه فقال خالي شعيب، بقول له لو سمحت أنت أبوك اسمه إيه؟ قال لي خالي اسمه محمد. بقول لك ابوك مش بقول لك خالك، او ده نفس القضيه، تقول له اصل الدين يقول لك فلان قضى عليه. يا سيدي دي الصفات، انا بكلمك في اصل الدين. الكفر بالطاغوت ده جناحين الطاغوت في التشريع، جناح من جناحينه عباده غير الله والتشريع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. فأنا بكلمك عن أصل دين الإسلام، مش بكلمك عن صفة من الصفات. إذا هذا الحديث طلع من هذه الأوجه كلها لا دخل له بالقضية نمرة واحد، نمرة اثنين أنه حتى في نفسه ليس ليس هو الكفر البواح الذي يخرج من الملة، ولذلك ما نقدرش نقول إنه هو والله حنعذره لأن إحنا ما كفرناهوش ابتداء. ليه؟ لأنه من جهل هذه الصفات فيعذر لأنها مما لا يدرك بالعقل والروي. ثم نكمل إن شاء الله عز وجل، عندنا كم حديث كمان كده نكملهم إن شاء الله عز وجل فيما يأتي، ثم نعرج على أقوال أهل العلم تحت عنوان المجادلين عن الإيه؟ عن المشركين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسعوه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.